بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام ومن سن بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، ما أنت أو سبت أه أو بشو أي تهي لبيه طبنك بشي لحاد لبضا كنية أفرتا ميلاديا ووافق سن صدحي لواتنك بش ربيع الثاني سنة كنية أفر بقول يشني لواتنك سبتنا أه وحا بلاب ميا كتابك الواجبات المتحتمات وأودق أيو شيخ عبد الكريم حسن حوش قيبنا كاء دورد علمي كاء يكو قنطميسا مسجد النخيل بهرجيسا وحا نترين أيا دروس تا وحويا علمي دوردا كبحيسا وكتابك نيو كميدي هاي مكتبة دي تسجيلاتك مكتبة النور الإسلامية وأتكيلي دونتا. والله أعلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحين ما تبلغنا إن شاء الله تعالى كتابك ليلة الواجبات المتحتمات، الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، وحيالها واجب كأه واجب نمديس إن يقرطان أي كو واجب كتهاي قف كستاء ومسلمة رقية دمربا. وحلق سؤر ريي هذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إيوه هذا الذي علماء دي مركة أولادي ساهيد أي لغا سؤر ريي حانا سؤر ريي أي سكاني شيخ مركة علماء معاصرين تكمدا قل له يلادو عبد الله القرعاوي مركة رسالة دو يعني ورسالة قيمة حانا كور رميسا أمورها اعتقادية. وكان إن شاء الله تعالى هذين مقصود كقد قال له. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وحمكب الابي مقع إلهي إله سوء الرحمن كين حرست بدنا الرحمة دي سوء عام كأهيد السجو دات كوردان وقلنا حريسان يا خلقي كوردان وقلنا حريسان يا أهادي الرحيم كي سيدا قاركا مؤمنين تأمددك إيمانك لا سيدا قاركا وقلنا حريسان يا أهادي كما قريسان كو بلابا الرحمن الرحيم والله ما مقعيد إلهي كمدا لبضو من وحيت المام يا رحمد رحمد دي باسا وحيت يا رحمة عامة يا رحمة خاصة رحمد قود رحمد قود يا رحمد قارة ومؤمنين تأينو سيقارة وقلنا حريصان إياه والرحمد مؤمنين تلقو قريالي رحمد قودنا وخلق وردان إنو إلهي ونحريصة ساوى ليلي وحكالو ليلي الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن صفة الرحمن ليلاده كذاتهان وقصفيصا أهادي الرحيم كان حريستي سعيد دونو خلقي سكمي لقارسين أي أهادي ومن ناي تاي صفة ذاتية من ناي تاي صفة فعلية تبرك كبر كيسان أيو مقع إلهي أيو أغب لابي يضيشو كضيان أيو نبي صلى الله عليه وسلم وراقه أقر أيو نبي صلى الله عليه وسلم وحكو بلابي شري باسمك إلهي الأصول الثلاثة أصل هذا صدح ذا أصل التي يجب تاسو أي واجب تاي على كل مسلم قفك استوى مسلمة ومسلمة يقفك استوى مركة مسلمة يعني قبرك استوى إسلامة معرفتها قرشد أي قرنيان أي واجب كتاي يعني وحكا ورمي هل كان صدح ذا أصل أي واجب كتاي إلا أقون صدو asalkana waxa la yidhaahdaa oo waxa wax kale ku dul dhismaan ama ay ka farcamaan, oo dhismuhu seeskiisa hoose waa asal. Waalidku ubadkiisa asal buu u yahay, xididadu geedka asal bay u yihiin. Masaa'isha qaacidooyinka guud ah ee furuucdu ka dhalanaysana iyaguna waa asal. Marka saddexda asal, bimacnaa saddexda umuurood ee waxyaalo badani ka bixi doonaan ama masaa'il badani ay ka dhalanayaan oo ka farcamayaan, ee ay waajibka tahay in la aqoonsado, ayuu halkan kaga hadlaya. Wahiya saddexdaa asal macrifatu lcabdi, addoonku inuu garto weeye, rabbahu ilaahiisa uu garto, wa diinahu diintiisa uu garto, wa nabiyahu muxammadan sala allahu calayhi wasalam, nabigiisa muxammed ahaana uu garto. Saddexdaa asal weeye. Fa idaa qiila laka, haddii lagugu yidhaahdo man rabbuka, rabbigaa waa kuma, faqul waxaad tidhahdaa rabbiy allahu, rabbigaygu ama ilaahaygu allaahu, allah weeye, alladii kaasoo rabbaani isoo barbaariyey oo isoo koriyey, wa rabba jamiica alcaalamiina, khalqiga dhammaantoodna soo barbaariyey oo khalqiga ka abuuraya, barbaarinaya, korinaya, u nicmaynaya waa allah. Binicmatihi, nicmadiisa, nicmooyinkiisa ku barbaariyey oo ku koriyey, wa huwa macbuudii, waa kaan caabudayo, laysa lii macbuudun siwaahu, mid la caabudo malihi, waan isaga ahayn. Yacni cid kale inaan caabudaa igama suuragalaha, allah oo keliya ayaan caabudayaa. Asalka koowaad waa in ilaahay la aqoonsado, waana asalkii asalada kale ay ka dhalanayeen oo ka farcamayeen. Marka ugu horeysa waa in ilaahay la garto. Garashada ilaahay la garanayo waxaa soo galaysa in rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa intaba in la garto. Rabbinimada waxaa looga jeedaa inuu ilaahayna abuuray oo ina arsaaqayo oo inoo nicmaynayo oo ina maamulayo, sidaas in la aqoonsado oo la garto. Ilaahnimadiisa in la gartana waxaa looga jeedaa in isagoo keliya in la caabudo inay tahay in la garto oo la aqoonsado, oo cid kale in la caabudaa aynay bannaanayn. Waayo cibaadadu waa xaq ilaahay la gaar yahay, isaga iska leh, cid kale in lala caabudaa ma bannaana. Waa xaq aanu cid kale waxba uga ogolayn, hadday nebiyo tahay iyo hadday rusul tahay iyo hadday malaa'ig tahay iyo hadday awliyo tahay iyo hadday cid kale tahay, in cid kale la caabudaa ma bannaane, waa baatil. Waxaa xaqa in allah oo keliya la caabudo. Kalimatu tawxiid macnaha ay sheegayso allah oo keliya in la caabudaa. Kelmada tawxiidku laa ilaaha ila allahu waa macnaha ay sheegayso. Marka garashada la garanayo inuu ilaahayna abuurayo, in arsaaqayo, waxay keensanaysaa inaynu keligii caabudno, siduu keligii inoo abuuro cid kale ayna inoola abuurin, oo keligii inoo arsaaqayo waa in keligiina aynu caabudnaa, keligiina waa inaynu caabudnaa. Wa idaa qiila laka, haddii lagugu yidhaahdo, fa idaa qiila laka, haddii lagu yidhahdo man rabbuka, rabbigaa waa kuma, faqul waxaad tidhahdaa rabbiy allaahu, rabbigay waa allah, alladii kaasoo rabbaani aniga isoo barbaariyey oo isoo koriyey, wa rabbaa soo barbaariyey oo soo koriyey, jamiica alcaalamiina, khalqiga dhammaantood, binicmatihi, nicmooyinkiisa ku soo barbaariyey. Ogaaliya muslim ba ilaahay waa u nicmeeyaa. قالوا حتى إلهي وأو نعمية وحي كنوا ليهين أي حوق كليهين أي كعافمات كقبان أي حولها أي أوبت كليهين ونعمة يعني إلهي أسيي. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قربا وحي إلهدين مؤمنين تو إلهي النعمة يا قال هذا تودا وحلقوا مقعابا استدراج والصبان سبلقوا قارسنا يوه لكن نعمة ذا وحوية نعمة وحلقوا مقعابا يا أنت مؤمنين تلصيه لكن قرآن كوحينو الشيقية قال هذا حتى نعمة ينكلسيه نعمة لقوا مقعابا ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا كإلهين نعمي نعمة دينا أي كعب الكدرين أي إلهين الشريع وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله مركب حكو بربارية خلق غردان قال يا مسلمين با إلهي النعموين كيسو كبربارية وهو معبودي وكان عابد يوي ليس لي معبود سواه مثل عابدو إساق أنا هين مره وإذا قيل لك هذه الويلة ما دينك دين تادوا محي فقل وحت لا ديني دين تيدو الإسلام إسلاموي وهو الاستسلام لله بالتوحيد وهو إسلامك الاستسلام ومرك إسدي بس أما هو قانسي لله إله الله هو قانسما أما اللي سديبه بالتوحيد التوحيد لوجه هو قانسما أما اللي سديبه والانقياد له إن إله إلا أطيعه إن قال ذي أهل قال لماذا يأهل كيدنا لقبر النقض توحيد كأدلة إنه الشيء إنسان وبدنته هاي وآيات هي أحاديث فربدن بها توحيد كقصة عروري وأصل كي رسول شعران للا صادري وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون رسولك صلى صادري وحل للا صادري كلمة التوحيد إن إلهي كلي إلا عابده تصل على صدره رسولك استانه وحكم باقي توحيدك اعبدوا الله ما لكم من اله غيره رسولك استوحوا لها الله عابد معبود حقا وانا الله اهين ميدان لهدين ساسو رسولك استوحوا لها وإن الله لوجه كان سما طاع لا طيعه تاسنا وحوي رسولك صلى الله عليه وسلم شرعي وليم وإن لا طيعه أدي رسولك لا طيعنا صلى الله عليه وسلم إلهي ولا طيعي من يطيع الرسول فقد أطاع الله فكست رسولك أطيعه اللهنا وأطيعي ويا رسولك وحينا فري وإن أمريا ووحي إلهي سودي بي وشرعه إلهي كسودة شيء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال لماذا وحى الهوى إلا قبر النقضاء وقال لماذا لا يلهذا وإن بر لك النقضاء براءتنا وحوية وشيك إلا قد أحبحه لنا عدي إنا شغاله لهين أهل كما مركا قال لماذا قصوا قلنا يغنى وإن لقبر النقضة وما أنا من المشركين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاول يلي مشركين تكمام به مركا تسوحي تلمام إيسا إن لقبر النقضة مشركين تا قال لماذا وإن لقبر النقضة tana waxa ka dhalanaysa inaan gaaladii laga weli yeelan, aan gaaladii la jeclaan, aan gaaladii loo xaqlin, aan gaaladii saaxiibba laga dhigan, aan gaalada loo hiilin oo loo gargaarin. Sirta muslimiinta aan gaalada la siin, yacni noocyada muwaalaadka, yacni dhammaantood waa in markaa waxa weeye muuminiinta loo gar yeelaa oo aan gaalada laga weli yeelan. Waman yatawallahum minkum fa innahu minhum, ku kasta oo ka weli yeesha gaalada oo jeclaada oo u gargaaro u hiiliya oo u xaqliya, iyaga ayuu ka mid yahay, iyaga ayuu ka mid yahay. Kitaabka dhexdiisana insha allahu tacaala waa inoogu iman doontaa masaladaas, waana ka sii hadli doona. وإذا قيل لك هدل قولها ما دينك دين تاذوا محي فقل وحتى ديني دين تاذوا الإسلام إسلاموي إلا دينان إسلام هاي إلا هاي أخبر ما أيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو صوصا ريد بديد دين تكلي وأقبر يا وحوي وإسلام إن الدين عند الله الإسلام يمعنى دين تا إلا هاي أكتيسا لغرى لذي هاي الأقبر يا وحوي وإسلام لماذا. Ama nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam intaa la soo dirin diimihii hore, nebiyadii hore lagu soo dejiyey ciddii ku sugan ee ku quman waa laga aqbalaya. Laakiin mar haddii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam la soo diray diinta keliya uu rabbi ka raallida yahay ee uu aqbalayaa waa islaamnimada, kuwii hore waxay noqonayaan mansuuq. Sidaas iyada aweya ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ككستا أو إسلامك وحنا هين دينك دكتا أما دينك دونتا لقى أقبل ما يأيو لها يولي. وهو إسلامك الاستسلام لله إله إن لسود يبوه بالتوحيد، التوحيد ليس قد يبوه، والانقياد له إن له قانسمه بالطاعة أطيعتان لا أطيع عيانا لوقه قانسمه، والبراءة من الشرك شرك إن لقبر النقضة، وأهله إهلك قال لمضنا إن لقبر النقضة. وإذا قيل لك هذه القول هذا من نبيك النبي قواكما فقل وحاتر هذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. نبي قيقو ومحمد وإن عبد الله إيه عبد الله إيه إن عبد المطلب إيه عبد المطلب إن هاشم إيه نبي وكاس ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهاشم هاشم من قريش، قريش بو كميدي هاي، وقريش قريشنا من العرب، عرب بي كميتا وقيب عرب كميدا، والعرب عربتنا من ذرية إسماعيل وتفيرتي نبي إسماعيل. إسماعيل كاسو ابن إبراهيم إنا إبراهيم أهادي ونبي إبراهيم أودالي عليهما لبدب كركوذا ها أهاتو، وعلى نبينا نبينا كركيسنا ها أهاتو أفضل الصلاة صلك أغفضل قبضنا أغمضا يو التسليم يعني وحوي السلام تأغمضا كركوذا ها أهاتو. أصل كسد أحد وحوي دل يقول ها النبي قال وكم وين اتها النبي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حن الأورنجر محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم أي الأورنجر ومركا قرشي قريش عربي كميت. لكن رسالة الله سودي بي وعام يعني كما قارها عرب وكلية والنبي عرب وكلية اللهم صادرين إذا تكور نمبا الله صادرين هدي عربت هاي يا هدي عجمت هاي يا هدي قار عدعت هاي يا هدي قار مدمدوت هاي يا هدي قار عسعصت هاي هدي تشنت هاي يا هدي انسيت هاي لما انتظوا الله صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحنا ودليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا مركا خلقي وردان انو مركا والنبي محمد ودقي الله صادر اي ايادك عده قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا وعتر هذا ضضو انا قوحنا هاي رسولك الهي لصادري دمانتي الله صادري ايانا هاي سيدا كده بالي صاوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو كهدلي وحيالها والنبي ذا كالقار كي هاي وحيولي وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس عامة نبي قال النبي ذي هركم ذي وحوها مد قولدي سسجار الله صادره لكن انا قوح الله صادري تذكرن بس قود لي صادري سيداس النبي قولي صلى الله عليه وسلم مالك رسالة دي سوى عام هو رسالة قود ساساوة هدي النبي ذي هرسو قاري لهايين واجب وحا مالك كن قول لهاي النبي ذي وحواجب كو أهيد إن النبي محمد رميان الرعان وكدو فيلان أي الشريعة دي سأوه قان سمان وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا وحالله ينوش يا جاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هدي النبي ذاك لسوق قال له هاي دمان إن الرميان أقر قاران الراعان إن يواجب كوهان لهاي سيدا صلى الله عليه وسلم سيدا ساوذي عدة تلا هذا نبي محمد عربو كليا الله صادري أما ضدك عدة الله صادرين باتشرته وقالوا بيه القرآن كيف بين لي القرآن كيف حينو الشيء النبي صلى الله عليه وسلم سيقود تتكردن لغو صدرك وكما حكرنا لنسا بين القرآن كيف بين لي أي حكرنا لنسا دي اللي يلاده إذا الله صدرين إيسا سو قارين أي حكرتها دي اللي يلاده تاسا حكرنا لنسا الكاسنا واحد مدانا برا رجينا يا تذكى قاركود نبي صلى الله عليه وسلم وافلق ديان عيد النبي قال لعايا ام لا افلق ديان وقال لمو وقفك النبي قال عايا ام افلق ديان دينتي اسلام كواكبحي وقال مسلمين تورد أنه وككل أنصنت ووركا وإسكوا فقصنت إنه قال يا هاي من لدي إسلامك كبحي آياتك قرآنك أي حديث النبوين وإنه الشيقيان وفق النبي قعايا إنه قالوا بيو ساسا ودد نبي وإن لقدريا وإن لوينيا وإن لإحتراما وإن لحق دورا وإن مركا وحوي أي أفلقا دو وإن لغا إلاليا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نبي أفلقا دو لا أفلقا دي إن قال لما تهي القرآن قال لنا بشاك وفق النبي عايا وقالوا بيا صلى الله عليه وسلم waxaa la mid ah haddii malaa'igta la caayo, waxaa la mid ah haddii diinta islaamka la caayo, waxaa la mid ah haddii ilaahay la caayo. Yacni marka inta waa lagu gaaloobaya. kelmadu yidhi uu qofku diinta kaga bixi karaa oo gaal yuhuudda ka xun uu noqon karaa. yacni ruuxa gaaloobay ee muslim ahaan jiray ee daba diintii ka baxay waa ka xun yahay yuhuudda iyo kristaanka, waa ka xun yahay. waa yuhuudda iyo kristaanku gaalnimadoodu waa asli, waa soo jireen, horay gaalo u ahaayeen. laakiin kan markaa diintii ka baxay islaamka ee muslimka ahaan jiray murtad baa la yidhaahdaa, waa ruux ridoobay. ruuxa ridoobay ee diinta ka baxayna waa ka xun yahay ruuxii aan diinta markii horeba soo gelin, waa ka daran yahay. sababta uu ka daran yahayna waxay tahay xukunkiisa looga adkeeyey ilaalin diinta islaamka la ilaalinaya daraaddeed. waayo gaalku inuu soo islaamaa waa macaash, waa faa'iido. laakiin waxa weeye kii muslimka ahaa ee islaamka ahaa in islaamnimadiisii loo baaqi yeelo oo islaamnimadiisii ku joogo kii muslimka ahaan jiray inuu islaamnimadiisii ku joogo oo ku baaqi noqdaa iyadu waxa weeye waa raasamaalkii oo la ilaalinayo. in raasamaalka la ilaaliyo iyo in macaashka iyo faa'iidada la ilaaliyo iyomaa mudan ta in raasamaalka la ilaaliyo. raasamaal haddii la waayo macaash shiri maayo. laakiin macaash haddii la waayo oo raasamaalkii la hayo de iminka haddaanu faa'iidin waxaa dhici karta dib inuu ka faa'iido. saasaa weyd buu nabigu yuhi sala allahu aleyh wasalam, man badala diinahu faqtuluuh, kii diintiisa badala dila, ayuu nabigu yuhi sala allahu aleyh wasalam. waxaa kaloo baraarujinayaa dadka qaarkood baa waxay sameeyaan carabta ayay si guud u aflagaadeeyaan. taasina waxa weeye iyaduna waa arrin xun weeye. oo carabta in la aflagaadeeyaa si guud loo aflagaadeeyaa dee waxaa ka dhalanaysa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam carab buu ahaaye in aflagaadadaasi gaadho. markaa taasna waxa weeye iyaduna waa mid markaa waxa weye xun weeye. carabta in la caayo oo si guud loo caayo oo si guud loo aflagaadeeyo taasna sidaas iyadaaba inay u ahayn. nasabka in la tacniyo oo la duro ama markaa nasabka wax laga sheego waxa uu nebigu ku magacaabay sala allahu aleyh wasalam kufri, bimacnaa waa dembiyada waaweyn bay ka mid tahay. nasabka la aflagaadeynayo hadduu carab yahayna waaba kasii daran yahay, waaba ka daran yahay. nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa laga soo saaray dadka qoladii ugu mudnayd baa laga soo saaray. qoladii ugu mudnayd bini aadamka, qoladii ugu mudnayd ee ugu doorka roonayd ayaa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam laga soo saaray. ahlu sunna waljamaacana saasay qabaan. marka saddexdan asal waxay yihiin saddexda asal ee qofka lagu weydiinayo xabaasha markuu galo. oo marka xabaasha uu galo